اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أدم الصلاة على الحبيب فصلاة Thank you. عليه وعلى آله. Thank you.